لكان على الجاني 7 ديات مع أن الإنسان باقي. ولو قتل مرة واحدة دية واحدة. ليش؟ لأن هذه أوصاف تتبع الأصل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.